بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على أي صفة كان كلامه صلى الله عليه وسلم، أي على أي صفة كان كلامه صلى الله عليه وسلم. فهديه عليه الصلاة والسلام في الكلام أكمل هدي، ومن هديه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. السيدة عائشة رضي الله عنها تصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. فمعنى لم يكن يسرد الحديث، السرد هو الإتيان بالحديث على الولاء، يعني متوالي. لم يكن صلى الله عليه وسلم يتابع الحديث بعضه إثر بعض، كسردكم أي كسردكم من العجلة والمتابعة، كلام فيه نوع من السرعة في الكلام وتتابع الحديث. وقال الحافظ رحمه الله: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع. قال وزاد في رواية عن يونس: إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا فهما تفهمه القلوب. قالت عائشة: ولكنه كان يتكلم بكلام بين، كلام البين يعني ظاهر، فصل أي مفصول متميز بعضه من بعض، بحيث يتبينه من يسمعه ويمكنه عده، وهذا أدعى لحفظه ورسوخه في ذهن السامع، مع كونه يوضح مراده ويبينه بيانا تاما، بحيث لا يبقى معه شبهة. يعني لما الإنسان يتكلم بسرعة، يتكلم كلام سريع، والكلام غير مرتب والألفاظ غير واضحة، فده يكون فيه مشقة على السامع إن هو يفهم الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل في كلامه، يتكلم بكلام بين فصل، يعني كلام ظاهر مرتب مفصول متميز بعضه من بعض، بحيث يتبينه من يسمعه. قال المبارك فوري رحمه الله: أي بين ظاهر يكون بين أجزائه فصل يحفظه من جلس إليه، لظهوره وتفصيله، يعني من شدة وضوح الكلام وظهور الكلام وفصل الكلام، وإن الكلام يعني مفيش فيه تطويل، لا داعي، من غير داعي. فكان الجالس يحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: يحفظه من جلس إليه ظهوره وتفصيله، والجلوس ليس بقيد. فالمراد يعني أصغى إليه وإن لم يجلس، ولو من الكفار الذين لا رغبة لهم في سماعه. من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. في إن الإنسان يعني في التعليم، في الدعوة، إن هو يتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو لا يأكل الكلام. لما تيجي مثلا أنت تشرح حديث أو تقرأ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقرأ آية أو تفصل في معنى، لابد إن أنت تبين الكلام، وتتكلم بنوع من الايه التأني في الكلام، لان احيانا بعض الناس ياكل الكلام في التعليم او في الدعوة او في شرح شيء ما، فالسامع يغيب عنه كلمات، فالإنسان يعني يكون إيه يعني يتوسط، لا هو يعني في يمط في الكلام ويطول في الكلام ويتحقق بقى من كل كلمة ويقلقل، يعني لا هو يتكلف ولا في نفس الوقت يقول كلام بسرعة فاللي بيسمع ما يفهمش الكلام فيبقى وسط. قال: فالمراد أصغى إليه وإن لم يجلس ولو من الكفار الذين لا رغبة لهم في سماعه. عائشة بتقول يعني يحفظه من جلس إليه. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى، أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها. والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم، المبالغة في الترتيل والتفهيم. وعن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ فجاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، يعني كانت تصلي، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم هذا، أو كسردكم. واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ، فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث، كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي علي، تتزاحم القوافي علي على في على في يعني اعتذر عن أبي هريرة بأنه كان يعني يسرد الحديث سردا، بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ، كان حافظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث. فهذه الروايات تدل على أن هديه صلى الله عليه وسلم في الكلام كان الترتيل والتأني فيه، على أن هديه صلى الله عليه وسلم في الكلام كان الترتيل والتأني فيه وعدم الاستعجال، فيتكلم بكلام بين فصل يحفظه كل من سمعه، وذلك لقلته ودلالته على المعاني العظيمة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي جوامع الكلم. مفهوم كده؟ قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجاميع القلوب ويسبي الأرواح. الله أكبر. ابن القيم يقول: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجاميع القلوب ويسبي الأرواح، من السبي، ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهز مسرع لا يحفظ، ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، يعني لا هو هز مسرع يهز الكلام هزا لا يحفظ ولا يفهم، ولا منقطع تخلله السكتات، يعني يتكلم ويسكت يتكلم ويسكت، ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين، لا يستعجل في إلقاء الكلمات، ولا يضغم شيئا في شيء يكون حقه الإظهار، بل يكون كلامه فصلا بينا واضحا حتى يفهم المخاطب بدون مشقة وبدون كلفة. فبعض الناس تجده يسرع في الكلام ويأكل الكلام، حتى إن الإنسان يحتاج أن يقول له ماذا تقول؟ فهذا خلاف السنة، فالسنة أن يكون الكلام بينا واضحا يفهمه المخاطب، وليس من الواجب أن يكون خطابك بالفصحى، فعليك أن تخاطب الناس بلسانهم، وليكن كلامك بينا واضحا. ده في شرح رياض الصالحين، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهذا أدب حسن ينبغي مراعاته عند الحديث إلى الناس ووعظهم ونصحهم وتعليمهم، فمن تأدب بهذا الأدب النبوي الكريم وحسن خلقه مع الناس وصبر عليهم واستعان بالله في دعوتهم وتعليمهم، فحري أن يستجيبوا له ويأخذوا عنه. يعني هذا من السنة أن الإنسان يتأدب بهذا الأدب، اللي هو إيه؟ إن أنت وأنت بتكلم الناس وأنت بتعلم الناس، إن أنت ترتل الكلام، تحسن الكلام، تتأنى، تبين، تفصل في الكلام، لا تتكلم كلام سريع غير مفهوم. ماشي؟ طيب، أخت بتسأل في معنى قول ابن القيم رحمه الله: حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح. السبي معروف يعني في الجهاد، إن يعني النساء اللي تؤخذ سبايا، فمعنى السبي يعني كأنه يعني يستعبد الأرواح، يسبي يعني يأسر الأرواح من الأسر. ماشي؟ حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، يعني كأن هو تشبيه ب ب ب يعني لحسن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ب ب بالسبي، شخص إن بيسبي إنسان يعني، أو يسبي امرأة أو طفل، يعني يأسر روح الإنسان. ماشي؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. كان يعيد الكلمة، المراد بالكلمة ما يشمل الجملة والجمل وجزء الجملة، يعني مش المقصود الكلمة الواحدة. الكلمة هنا، الكلمة عند العرب يعني تطلق على الكلمة الواحدة اللي هي اللفظة، وتطلق على الكلام المفيد، الجملة، زي مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. الكلمة المرادة هو القول، قول الإنسان إيه؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال تعالى: كلا إنها كلمة، هي مش كلمة واحدة، لكن الجملة دي على بعضها العرب تقول عنها إيه؟ كلمة. كلا إنها كلمة هو قائلها. ماشي؟ وسيأتي معنا في باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ماشي. في الحديث قال عن أبي هريرة في البخاري، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ماشي يا شباب؟ فمعنى هنا قول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. ثلاثا أي يتكلم بها ثلاثا، لأن الإعادة كانت ثنتين والتكلم كان ثلاثا، يعني يتكلم مرة ويعيد مرتين. ولا يصح أن تكون كلمة ثلاثا معمولا ليعيد، لأن الإعادة لو كانت ثلاثا لكان التكلم أربعا وليس كذلك. يعني مش المقصد إن يعيد ثلاثا، مش المقصد يعيد ثلاثا فيبقى كده هو تكلم مرة وأعاد ثلاث مرات، لا، يعيد الكلمة ثلاثا يعني مجمل أو مجموع الكلام يكون ثلاث مرات، مرة ومرتين إعادة. وقال أبو الحسن المبارك فوري رحمه الله: والمراد أنه كان يكرر الكلام ثلاثا إذا اقتضى المقام ذلك، لصعوبة المعنى أو غرابته أو كثرة السامعين، لا دائما. فيقول: فإن تكرير الكلام من غير حاجة لتكريره ليس من البلاغة. يعني إذا كان مفيش داعي إن الإنسان يكرر الكلام، فليس من البلاغة إن الإنسان يكرر الكلام من غير حاجة. يعني مش يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الكلام في حالات معينة، يعني إذا كان في صعوبة في المعنى أو المقام اقتضى إن الكلام يكرر، أو في معنى غريب، أو أهمية الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام أحب إن هو ينبه عليه. لكن مش ده الأصل، إن أنت تقول الجملة وبعدين تقول الجملة وبعدين تقول الجملة وتعيد وتعيد وتعيد كل كلمة تعيدها ثلاث مرات، مش ده الأصل. تكرير الكلام من غير حاجة لتكريره ليس من البلاغة، فيحمل الحديث على المواضع المحتاجة إلى الإعادة لا على العادة، إلا يعني لما كان لذكر عدد الثلاث في بعض المواضع كثير فائدة. وإلا آه بيقول وإلا لما كان لذكر عدد الثلاث في بعض المواضع كثير فائدة. ففي الحديث استحباب بيان الكلام وإيضاحه وتكريره ليفهم عنه إذا لم يفهم إلا بذلك. يعني أنت مثلا بتعلم الناس حاجة، أو جيت عند حديث معين أو كلمة معينة، فالكلمة دي محتاج إن أنت تعيدها أكثر من مرة علشان الناس تتنبه ليها أو تحفظها، فلكن ده ما يبقاش في كل الكلام. قال: استحباب بيان الكلام وإيضاحه وتكريره ليفهم عنه إذا لم يفهم إلا بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فقوله حتى تفهم عنه يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه لا يكررها، يعني مفيش داعي للتكرار، خلاص لو الكلام فهم خلاص. وهذا هو الواقع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبه وفي المجتمعات ولا يكرر ذلك. لكن إذا لم يفهم الإنسان بأن كان لا يعرف المعنى جيدا، أو كان سمعه ثقيلا لا يسمع، أو كان هناك ضجة حوله لا يسمع، فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك. طيب احنا استفدنا من الباب ايه يا شباب؟ استفدنا ان النبي عليه الصلاة والسلام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم احسن كلام، زي كلام ابن القيم لما قال رحمه الله، قال: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهز مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. فينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين، لا يستعجل في إلقاء الكلمات، ولا يضغم شيئا في شيء يكون حقه الإظهار، بل يكون كلامه فصلا بينا واضحا حتى يفهم المخاطب بدون مشقة وبدون كلفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في دينه وأن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.